سوف نتوقف في هذا البرنامج بإذن الله تعالى في كل حلقة مع روضة من رياض القرآن، نتوقف مع دلالات هذه الآيات ودلالات هذه الروضة من رياض القرآن الكريم. وهذا جزء مما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من تدبر كلامه والتفقه في معانيه والوقوف عند رياضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ولا شك أن رياض القرآن الكريم هي من رياض الجنة، لأنها من صلب ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن آيات القرآن الكريم جميعا هي روضات للمسلمين، ولكن الآيات التي تحدثت عن الإسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى بالطاعة والاستسلام له والاستجابة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ينبغي لنا أن نكون أكثر استجابة وانقيادا واستسلاما لأوامر الله سبحانه وتعالى.